بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحصة سنصدرها بالجواب عن السؤال، وهو أن الذين تكلموا في هذا الموضوع ذكروا أن الاقتضاء هو الخطاب، ولكن الشارح يقول إن المميز خارج عن ذاتية المعرف أو المحدد، المميز خارج عن الماهية. سأشرح لكم هذا الكلام ثم ننظر ماذا كتبتم. دائما المميز والمعين والمفسر يكون خارجا عن ذاتية الذي يميزه. مثلا الحيوان، أردنا أن نميزه، يعني أن نعين فيه طرفا أو صنفا معين، نزيد له هنا المميز، فهذا الحيوان حينئذ يتميز بهذا. ودائما هذا لا يدخل في هذا الجنس، دائما يكون غير داخل في ديته. هذا الوصف الصهيل لا يدخل في مفهوم الحيوان، لابد أن يخرج عن ماهيته، لأن الحيوان هو ما يحس ويدرك ويتحرك بالإرادة، هذا هو الحيوان، هذه هي ذاتيته. فإذا أردنا أن نميز منه صنفان أو نوعان نزيد هذا الذي يسمى بالمميز، وعليه فلا يمكن أن يكون من ذاتية هذا، وهذا معروف. و لو أنك أتيت بالحدود كلها والتعارف كلها وأردت أن تميز هذا صنفا من هذا أو هذا عن غيره مما ليس كذلك، هذا لابد أن يكون هذا ليس من ذاتيته، لأنه إن كان من ذاتيته لا يمكن أن يميزه. فلو قلت الحيوان المحس، الحيوان المدرك، الحيوان المتحرك بالإرادة، لا يمكن أن تأتي بتمييزه. ولذلك هنا وردت مسألة تشبه هذه المسألة، وهو قولهم الإيجاب، هكذا هو التعريف ديال الإيجاب، الخطاب زيد المقتضي الفعل اقتضاء جازما. إذن هذا الخطاب الآن هذا هو الذي يميزه، هذا هو الذي الاقتضاء الآن خارج عن ماهية الخطاب، الاقتضاء خارج عن ماهية الخطاب. وإذا كان كذلك فهل هذا الاستنتاج صحيح أم لا؟ وما معنى قولهم إن كان هذا مميزا، ما معنى قولهم الخطاب الاقتضاء؟ هذا هو الإشكال الذي ورد علينا في هذا المقام. هل الاقتضاء خارج عن ماهية الخطاب، أو هو الخطاب هو الاقتضاء، أو الإيجاب هو الاقتضاء؟ هذا هو السؤال. البحال بحال الإيجاب غير تفسر بالخطاب، لأن الإيجاب هنا معناه الإثبات، لأن كاين السلب وكاين الإيجاب. الإيجاب هنا ماشي الإيجاب الفقهي، الإيجاب المنطقي، إيجاب بمعنى الإثبات، باش ما نوقعوش فيه. إيجاب هنا مقصود به الإثبات، الإثبات الخطاب الذي يقتضي هذا. الآن هذا الإجابة هذا يساوي هذا الخطاب، ما علمناش هل الاقتضاء هو نفسه الخطاب أو الاقتضاء مميز للخطاب فلا يكون من ذاتيته. ماذا كتبتم في هذه الموضوع؟ كتبتم شي حاجة؟ من كتب شيئا فليأتي به. يلا تفضلوا. اليمين، نبدأ باليمين. يلا نوض اش كتبتي. ولا تطول علينا، فأنت تطول كثيرا، لا تطول، اختصر زيد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. المسألة التي طلب منا البحث فيها هي هل الاقتضاء داخل في ماهية الإجابة أم خارج عنها؟ ذهب البناني رحمه الله إلى أن الاقتضاء داخل في ماهية الإجابة، وأن الخطاب والاقتضاء شيء واحد، واستدل على ذلك بما أورده الشارح حيث اختصر حد الإجابة بقوله الإجابة اقتضاء اقتضاء الفعل، فجعل الاقتضاء مكان الخطاب ولو لم يكن هو نفسه لما كان اختصارا له، واعترض عليه بحد المصنف الإجابة. أولا ماذا قاله هو المحلي؟ المحلي هل قال المحلي بأن الاقتضاء نفسه الخطاب أم قال بأنه ليس من ذاتيته؟ ماذا قال المحلي؟ والمحلي قال أنه خارج عن ماهيته، عن ماهيته، ولكن مقتضى كلامه فيما بعد حيث جعله اختصار. غير بس نفهمه زي دابا البناني. المحلي قال بأن الاقتضاء يميز الخطاب وبذلك فهو خارج عن ماهيته. هذا الكلام هذا الآن هل يمكن لنا أن نعرف من أين أخذه وفيما ذا نظر حتى قال بهذا الكلام أم لا؟ سيأتي الحديث عنه. يلا زيد البناني شنو قال البناني؟ قال البناني رحمه الله إلى أن الاقتضاء داخل في ماهية الإجابة، وأن الخطاب والاقتضاء شيء واحد، واستدل على ذلك بما ورده الشريح حيث اختصر حد الإجابة بقول إجابة اقتضاء، فجعل الاقتضاء مكان الخطاب ولو لم يكن هو نفسه لما كان اختصارا له، واعترض عليه بحد المصنف الإجابة بأنه الخطاب المقتضي، إذ لو كان الاقتضاء نفس الخطاب لما جمع بينهما في هذا التعريف. وأجاب عن هذا الاعتراض بأن إضافة الخطاب إلى الاقتضاء من باب الإسناد إلى المصدر مبالغة نحو قليم جد جده، وذهب إلى هذا القول جماعة منهم سعد الدين التفتزاني وابن القاسم والشهاب وغيره، وذهب آخرون منهم الشارح إلى أن الاقتضاء خارج عن ماهية الإجابة، وهو مفاد كلام المصنف حيث جعل الخطاب هو نفس الإجابة بقيد الاقتضاء، فالاقتضاء عارض لا ذاتي، فإذا وجد الاقتضاء مقرونا فإذا وجد الخطاب مقرونا بالاقتضاء فهو نفس الإجابة وإلا فلا. وأما ما قيل بأنه لو كان الاقتضاء غير الخطاب لم يكن ما ذكره الشارح اختصارا لتعريف المصنف، فيجاب عنه بأنه لو كان الخطاب ليس لما كان الخطاب ليس إجابا إلا باعتبار التعلق صح اختصار حد الإجابة بأن يقال هو الاقتضاء إذ هو محقق له، فالمغايرة هنا لا تمنع الاختصار. ثم ثمرة هذا الخلاف في هذه المسألة هي هل ما عرف به المصنف الإجابة والتحريم ونحوهما من قبيل التعريف بالحدود أم من قبيل التعريف بالرسوم؟ فمن قال أن الاقتضاء داخل في ماهية الإجابة مثلا اعتبر التعاريف حدودا، ومن ذهب إلى أنه خارج عن ماهية اعتبر التعاريف رسوما. نبأس جيد. زيد ثاني من كتب شيئا؟ ها السؤال مقلوبا فأجيب مقلوبا فتجيب جواب المقلوب. المهم هو أن تجيب، إذا أعطوك سؤال المقلوب فأجيب جواب المقلوب. زيد الفرق بين الإجابة والاقتضاء. الإجابة هو نفس الخطاب عند اقتضائه الفعل اقتضاء جازما، وكذلك الشأن في التحريم والكراهة وغيرهما. أما الاقتضاء هو الطلب راجع لتعلق الخطاب. هل الاقتضاء خارج عن الماهية؟ نعم هو خارج عن الماهية، لما تقدم في تقرير للشربيني أن سعد الدين قال في حاشية العضود: الكلام صفة واحدة أزلية لا يدخل في حقيقة التعلق، ثم تكثر تكثرا اعتباريا بحسب اعتبار التعلق. هل الاقتضاء نفس الخطاب؟ هل الاقتضاء نفس الخطاب؟ قد يطلق الاقتضاء على الإيجاب من حيث إنه لا يصح أن يكون الخطاب إيجابا لا باعتباره، ولا يتحقق مفهوم الإيجاب إلا به وليس نفس الخطاب. جيد، ولكن هذه المسألة تقدمت تقدم ذكرها أم لا؟ فين؟ فإن اقتضى الخطاب قالت ما بأنه كانه قال إن اقتضى الاقتضاء فهو من باب جد جده ما تقدمت، وقد تقدم فيها البحث. إما كتب شيئا، بسم الله تفضل. ذهب المصنفون إلى أن الخطاب هو الاقتضاء، وفرق بعضهم فقال الاقتضاء هو يختلف من حيث التعلق، ومن حيث التعلق هو الاتصال بالفعل، فإن اتصل بالفعل الذي يمدح فاعله ويذم تاركه سمي أمرا، وإن اتصل بما يذم فاعله فهو نهي. وربط بعضهم الاقتضاء بالكلام النفسي، وأما الخطاب فقالوا متعلقه هو فعل المكلف. فقالوا إن إطلاق الخطاب على الكلام النفسي لا يوصف بالخطاب إلا من جهة التعلق، أما الكلام النفسي فصفة أزلية لا تتكثر، وبه قال ابن كلاب: والتكثر بحسب التعلقات والإضافات لا يوجب التكثر بحسب الذات، وهذه الأحكام تعرض للخطاب، فتنوعه في الأزل من حيث التعلق، والكلام صفة واحدة أزلية والتكثر بحسب التعلق. فالإيجاب هو الخطاب المقتضي للفعل، وهذا فيه التفرق بين الإيجاب والاقتضاء. فنقلوا أن الخطاب والاقتضاء بالمعنى المصدري. لم نكمل. ما خاطئك إن شاء الله. زيد. ما كتب شيء. تكتب شيء. تفضل. زيد. بسم الله. تكتب. اليمين. يلا. زيد. تفضل. اليمين. اليمين الغاموس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحلي رحمه الله: حد الإيجاب الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما. وسيأتي حد الحد بالجامع المانعي الدافع للاعتراض بأن ما عرف رسوم لا حدود، لأن المميز فيها خارج عن الماهية. السؤال: هل الاقتضاء خارج عن ماهية الخطاب كما ادعي أو لا؟ وأيضا هل الإيجاب نفس الاقتضاء أم لا؟ قال البناني في هذا المقام رحمه الله: الاقتضاء هو نفس الخطاب، واستدل بدليلين. الدليل الأول: إنما صح اختصار التعريف إلى اقتضاء الفعل الجازم بإسقاط الخطاب المقتضي، لأن الخطاب نفس الاقتضاء. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: تقدم أن إسناد الاقتضاء إلى الخطاب مجاز من قبيل الإسناد إلى المصدر، على غرار قولهم جد جده. انتهى كلام البناني. وبيان الدليل الثاني: أن إسناد الاقتضاء للخطاب مجاز، لأن المقتضي حقيقة هو المخاطب الذي هو الله سبحانه وتعالى هنا، وليس الخطاب. والذي يبدو لي والله أعلم أن الإجابة ليس نفس الاقتضاء، بل هو قسم منه. فالاقتضاء ينقسم إلى اقتضاء جازم واقتضاء غير جازم، والأول الذي هو الاقتضاء الجازم هو الإجابة، والثاني الندب، فبينهما عموم وخصوص مطلق. وهذا يدل عليه الصنيع المحلي عندما اختصر التعريف، فقوله: الإجاب اقتضاء الفعل الجازم، شبه صريح في أن الاقتضاء جنس للإجاب، لأنه عينه لا أنه عينه، لأن الحد التام مركب من الجنس القريب والفصل. وهذا كما لو أردنا أن نعرف الإنسان فقلنا الإنسان حيوان ناطق، فعندما نعرف نأتي بالجنس القريب للشيء الذي نريد أن نعرفه هو الحيوان بالنسبة للإنسان، فذهبنا يعني مرتبة أعلى أو فوقه. كذلك عندما أراد أن يعرف الإيجاب ذهب إلى جنس الإيجاب وهو الخطاب، ثم نزل وأتى بالفصل المميز له. بقي هنا الأمر الثاني وهو الشق الثاني من السؤال، هل الإيجاب نفس الاقتضاء أم لا؟ بقي أمر آخر وهو هل الاقتضاء خارج عن ماهية الخطاب أم لا؟ والذي يبدو أن الاقتضاء خارج عن ماهية الخطاب أي النفسي، لأن الكلام هنا في الخطاب النفسي الذي هو موضوع الكلام، لأن الاقتضاء حقيقة إرادة والخطاب النفسي معنى تلك الإرادة وهي قائمة بالنفس، ثم الخطاب اللفظي دليل الخطاب النفسي. والله أعلم. جيد، أحسنت. زيد ما كتب شيء آخر؟ مشي حاجة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرق بين الإجابة والاقتضاء. الإجابة كما قال البناء رحمه الله هو عبارة عن كلام الله النفسي، وكذا الوجوه فهما واحد بالذات مختلفان بالاعتبار، فإذا نسب للحاكم سمي إجابا وإذا نسب للحكم سمي وجوبا، وهو الخطاب المقتضي في الاقتضاء الجازم، إذ الاقتضاء أعم منه من حيث كونه يشمل الأقسام الخمسة. أما عن هل المميز داخل في الماهية أم لا، مضى معنا فيما سبق كلام الشربيني رحمه الله أن كلام الله النفسي صفة واحدة حقيقية غير متكثرة بحسب الذات، فإن التكثر بحسب التعلقات والإضافات، إذ هي عارضة له غير داخلة في هويته، فكلام الله جل وعلا بهذا الاعتبار يوصف بالخطاب باعتبار التعلق، وبناء على هذا فتعليق المصنف رحمه الله كون الخطاب إيجابا على الاقتضاء يفيد أن المميز خارج عن الماهية، والمميز في حد الإيجاب هو قولنا الخطاب المقتضي للفعل، فليس الاقتضاء من ذاتية الإيجاب عن الخطاب. أما على قول من يقول بتنوع الكلام كما هو ظاهر كلام الكمال رحمه الله فيما تقدم أن كل من الاقتضاء والتخيير النفسيين خطاب نفسي، فالاقتضاء هو نفس الخطاب، لا أمر يترتب على الخطاب مغاير له، فيكون المميز حينئذ داخل في الماهية. نعم زيان زيت. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المحلي رحمه الله الإجابة والخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما. السؤال هنا، هل الاقتضاء نفس الخطاب؟ والسؤال الثاني، هل الذي يلزم عن هذا، هل الاقتضاء خارج عن ماهية الخطاب أم لا؟ هناك قولان. القول الأول الذي يقول بأن الاقتضاء داخل في ماهية الخطاب، وهذا القول قال به شهاب رحمه الله ووقاب السعد فيما ذهب إليه البناني، وهو قول ابن القاسم والبناني رحمه الله أجمعين. أدلة هؤلاء: الدليل الأول أن إسناد الاقتضاء إلى الخطاب مجاز ومبالغة من قبيل الإسناد إلى المصدر، نحو قولهم جد جده، وكان يعني محل المجاز ها هنا أن يسند إلى الفاعل أي المخاطب، لكنه أسنده إلى المصدر. الثاني أن خطاب الله تعالى نفسي والاقتضاء نفسي كذلك، فوجب أن يكون الاقتضاء هو الخطاب، وهذا الدليل أدلى به شهاب رحمه الله. الثالث قول الشارح المحلي رحمه الله في شرحه: نعم يختصر فيقال الإيجاب اقتضاء الفعل الجازم، فلو كان الاقتضاء غير الخطاب لم يكن ذكره اختصارا له بل تكلف، لأن الاختصار دلالة اللفظ على المعنى من غير أن يزيد عليه، ولو كان المعنيان مختلفان لما جاز حذف الخطاب، إذ بحذفه سيختل المعنى، فلما حذفه وسمى ذلك اختصارا علمنا أن الاقتضاء يقوم مقامه في إيصال المعنى المراد. هذه أدلة القائلين بأن الاقتضاء داخل في ماهية الخطاب أو الاقتضاء هو الخطاب. القول الثاني هو ظاهر هو الاقتضاء غير داخل في ماهية الخطاب أو الاقتضاء ليس هو نفس الخطاب. هذا القول ذهب إليه الشربيني رحمه الله وادعى أن المحلي رحمه الله قائل به. أدلته على ذلك صحة إسناد الاقتضاء إلى الخطاب، وصحة هذا الإسناد دليل على المغايرة، إذ الأصل أن يسند المسند إلى المسند إليه إلى المسند، أن المسند إليه إذا أسند إلى المسند فالأصل أن بينهما تغاير، هذا دليله الأول. الدليل الثاني الخطاب في كلام المصنف هو الكلام النفسي بقطع النظر عن التعلق أو معه، وعلى هذا يبنى أن الاقتضاء يكون قيدا في كون الخطاب إيجابا، فهو تفصيل لتعلقه، تفصيل أي الاقتضاء تفصيل لهذا التعلق. الثاني مراد ابن الحاجب بقوله أن الخطاب، وهنا يرد على البناني وابن القاسم، مراد ابن الحاجب بقوله أن الخطاب هو الاقتضاء أنه أراد بذلك المعنى المصدري، كأن تقول مثلا العبادة وتريد التعبد، وهنا تطلق الاقتضاء ماذا تريد؟ تريد الطلب. قال هذا دليله الثالث. الدليل الرابع والأخير قال لا يكون الخطاب إيجابا إلا بالتعلق، فصح بذلك فعلى هذا صح بذلك أن يختصر المحلي رحمه الله حد الإيجاب بأن يقول هو الاقتضاء، إذ لا يتحقق مفهوم الإيجاب إلا به، فمغايرته له لا تمنع الاختصار، بمعنى أنك إذا أطلقت الاقتضاء ذهب ذهنك إلى ماذا؟ إلى الخطاب مباشرة، فحذفك للخطاب لا يؤثر في المعنى. لماذا؟ لأن قال فمغايرته له لا تمنع الاختصار له، لأنه المحقق له، لما كان محققا له فحذف المسبب وإبقاء السبب يدل على المسبب، فلم يختل المعنى آنئذ. بينهما تلازم. نعم بينهما تلازم. نعم زيد سكون أخر لك مش هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. لبيان الفرق بين الإيجاب والاقتضاء نريد ما فهمته يعني من حاشية علي المحلي من كلام الشربيني والبناني، هو أن الشربيني اختلف مع البناني وغيره في كون الاقتضاء هل هو وصف ذاتي للإيجاب أم لا، ثم لا بد من بيان محل الخلاف والوفاق. فمحل الوفاق هو أن الإجابة نفس الخطاب بقيد الاقتضاء، واختلفوا في الاقتضاء هل هو نفس الخطاب أم أمر يترتب على الخطاب. فالبناني وغيره قالوا إن الاقتضاء هو نفس الخطاب، وإذا كان كذلك فالإجاب هو الاقتضاء، لعل هذا مبني عندهم على مقدمتين. المقدمة الأولى وهي أن الإجابة نفس الخطاب، والخطاب هو نفس الاقتضاء، فليكن الإجابة هو الاقتضاء. المقدمة الثانية أن الاقتضاء أسند إلى الخطاب من باب إسناد الفعل إلى مصدره على حد جد جده وهو مجازه، وعلى هذا فالاقتضاء وصف ذاتي للإجابة. ويرى الشربين أن الاقتضاء ليس هو نفس الخطاب، بل هو أمر يترتب على الخطاب وبناه على أمور منها، أن الخطاب هنا هو الكلام النفسي بقطع النظر عن التعلق إذ ليس من مفهومه، وعلى هذا فالكلام النفسي إذا سمي خطابا فليس الخطاب وصفا ذاتيا للكلام النفسي، بل هو اعتباري فيه خارج عن مفهومه باعتبار تقديره وجود مخاطب يتعلق به الخطاب، وهذا التعلق المقدر مجمل يعني في الخطاب، إذ يسمى الكلام النفسي خطاب سواء تعلق أم لا، وإذا تعلق تعلقا مخصوصا عرض للخطاب وصف وهو الاقتضاء، يعني أن الاقتضاء إذا تعلق بفعل أو ترك سمي الخطاب حينئذ مقتضيا، وهذا التعلق مفصل خاص بعد أن كان مجملا، وعلى هذا فالاقتضاء أمر ترتب على الخطاب، عن الخطاب وليس هو نفس الخطاب. وإذا ثبت التغاير كان الاقتضاء عارضا للإيجاب وليس وصفا ذاتيا له. ومما اعتمده أيضا في ذلك وهو أنه لولا قيد الاقتضاء لما سمي الخطاب إيجابا، فهو قيد يتحقق به الإيجاب، والقيد غير المقيد. ومنها أن الكلام النفسي يسمى خطابا قبل أن يكون مقتضيا لفعل أو ترك. وعلى هذا فنسبة الاقتضاء إلى الخطاب حقيقته وليست مجازا كما يدعو، فتقدم على المجاز. فيفسر حينئذ الاقتضاء بحسب موضعه، إما بالطلب أو بالاستلزام أو بالدلالة، وليس ضروريا أن يفسر بالطلب. ومما استدل به البناني وغيره من القول بالتغاير، بين الاقتضاء والخطاب على أن ذلك يمنع اختصار التعريف من الإيجاب وهو الخطاب المقتضي للفعل إلى الإيجاب المقتضي للفعل، رده الشربيني بأن التغاير بينهما لا يلزم منه منع الاختصار، فهم جعلوا إمكان اختصاره دليلا على أن الاقتضاء هو نفس الخطاب. والحاصل أنهم اختلفوا في الاقتضاء هل هو وصف ذاتي للإيجاب بناء على أن الاقتضاء نفس الخطاب، أم أن الاقتضاء قيد الإيجاب عرضي بناء على أن الاقتضاء ليس هو نفس الخطاب بل أمر يترتب عنه. ولعل هذا يعني سطر كل شيخنا هذا الاختلاف مبني على الاختلاف في الكلام النفسي هل يتنوع أم لا. فمن قال يتنوع لعله جعل الاقتضاء والإجابة والخطابة أوصافا ذاتية للخطاب النفسي، ومن قال لا يتنوع جعلها أنواعا وأعراضا. عنده علاقة عضوية. سيد شكون نقول لك شي حاجة؟ شكون يبقي؟ أنت شي حاجة؟ نوض خالد أخي كرر ماشي مشكل. شكون نقول لي باقي صافي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المحلي رحمه الله يرى بأن الذي ذكر رسم لا حد وجعل المميز خارجا عن الماهية، واعترض العلامة هذا وقال بأن التعريف يكون بالحد ويكون كذلك بالرسم، وهذا يكون في الأمور الحقيقية. وأما الأمور الجعلية الاصطلاحية فهي أمور اعتبارية، ويمكن ويسهل أن يأتي الحد لها بجنس وفصل، ويكون حينئذ حدا لا وليس رسما. واعترض كذلك الشهاب قول المحل رحمه الله وهو الإيجاب والخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما، الاقتضاء فيه خارج عن الماهية. قال الشهاب بأن فيه نظر من جهتين، أن الاقتضاء هو نفس الخطاب، ولكن لماذا أسند إليه؟ قال وإنما أسند إليه مبالغة، واختصار الشارح وهو المحل رحمه الله دال على ذلك، والتفريق بينهما ينافي الاختصار الذي صرح به المحل رحمه الله. ثانيا أن الإسنوي وغيره جعل هذا وما كان من نظائره حدا حقيقيا، وحينئذ يكون المميز داخلا في الماهية. أجاب ابن القاسم رحمه الله ورد على العلامة قال نعم، تعريف الحقائق الموجودة في الخارج يصعب لصعوبة الفصل بين ما هو عرضي وبين ما هو ذاتي، أما الأمور الجعلية الاصطلاحية فيسهل حدها لسهولة التمييز بين ما هو عربي وبين ما هو ذاتي. كذلك أجاب عن الشهاب رحمه الله قال بأن ذلك هو المنقول عنهم، وأن المميز خارج عن الماهية، وأجاب بجواب آخر وقال بأن ذلك إنما فعله على سبيل التنزل مع المعترض. بناء على هذا فقول المحل رحمه الله لا ينافي أنها عنده حدود، قد يقال لماذا فعل المحلي رحمه الله هذا؟ إنما فعل هذا لأنه لم يتيسر له البرهان عن المميز الذاتي من العربي، وإنما أخذ ذلك عن التعريف، أخذه من التعريف، والتعريف يحتمل أن يكون للأمور الذاتية، ويحتمل كذلك أن تكون للأمور الخارجية. ولما أراد أن يقطع مادة الاعتراض والاستراحة عن عودة الاستدلال نهج هذا المنهج. نعم. إذن هذا الآن ملخصه، أن من قال بأن الخطاب هو هذه الأمور فيها منافع كثيرة ترجع على النفس والعقلي بنوعين من التغير، اقرأ في شهادة القرآن وليكن نريد أن نسمع، ما مضر شيء، في منفع إن شاء الله لا يضر. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام في هذا السؤال، هل الاقتضاء نفس الخطاب؟ وقع الخلف بين النظار في هذه المسألة، فذهب طائفة إلى أن الاقتضاء نفس الخطاب، وذهب الآخرون إلى أن الاقتضاء مغاير له. فالمحلي والشبيني كذا ما قاله المحلي، فقال بأن الاقتضاء خارج عن ناهية الخطاب وهو مميز له. ومما استدلوا به على ذلك قالوا إن الإسناد إليه يدل على المغايرة. الآخرون وهم الشهاب والبناني وابن القاسم وغيرهم قالوا يجيبون على هذه المسألة، يجيبون على هذا السؤال، وهو أنه لماذا أسند إليه؟ قالوا أسند إليه من باب المبالغة والإيجاز، واحتجوا كذلك بقول الشارح رحمه الله: نعم يختصر فيقال الإيجاب اقتضاء الفعل. فقالوا دل كلام الشارح نفسه على أن الاقتضاء يساوي الخطاب، ولو كان غيره لما كان هذا اختصارا بل هو تمحل. الشربيني رد هذا الأمر وقال هذا محض تكلف، قال فليس الاقتضاء من ذاتية الإيجاب، وإلا لما صح إسناد الاقتضاء إليه إلا بهذا التكلف الذي ذكره. من حجاج المحلي والشربيني قالوا تعليق المصنف كون الخطاب إيجابا على الاقتضاء، أي أنه لا يكون الخطاب إيجابا أبدا إلا إذا علق على الاقتضاء، فهذا الاقتضاء هو قيد في ذلك، فالإيجاب هو نفس الخطاب عند اقتضائه الفعل اقتضاء جازما، فليس الاقتضاء من ذاتية الإيجاب، وإلا لما صح الإسناد كما ذكرنا هذا الكلام آنفا. هنا نقطة مهمة تعلقت في جواب الشربيني على ما سيق من كلام السعدي والعضوضي، لأن البنانية أتى بكلام السعدي ومفاده أن الخطاب هو الاقتضاء. قال الشربيني بأن هذا لا ينبغي أن يتمسك به، لأنه يريد هنا المعنى المصدري، والمقصود بالمعنى المصدري ما يطلق ويراد به إيقاع الفعل. كذلك مسألة مهمة من حجج الشربيني، وهي وجه صحة الاختصار الذي ذكره الشارح. قال لما كان الخطاب ليس بإيجاب إلا باعتبار التعلق صح اختصار حد الإيجاب بأنه هو الاقتضاء. هذه بعض المسائل التي يعني قد قيل أكثرها، لكن أنا مفيدة جدا. وعلى كل فهذا الآن هذه المسألة هكذا تقرر فعلا، وأن ما قيل فيها هو الذي ورد فيها، وبذلك نذكر أنا محصل القول أن هؤلاء نظروا إلى حقيقة الكلام النفسي واستحضروا هذه الحقيقة وتأملوها، هنا مبدأ القول، هنا مبدأ أساس النظر. فكما ذكر أن من نظر إلى أن الأمر يتنوع في الأزل فلا شك أنه سيسير إلى هذا الذي ذكر، أمر ونهي وكذا وكذا. ومن قال بأنه وحدة واحدة وأنه مثل القوة والعلم، فبالضرورة أنه يقول لك وهل أصلا للكلام النفسي في الأزل ذاتيات حتى تنسب إليه الاقتضاء؟ هو ليست له ليس إلا بسيطا، وما له ذاتيات معنى أنه مركب. وقد قررنا لكم أن هذا الكلام بسيط، فهو وحدة كالعلم والقدرة، ثم إذا تعلق القدرة بالشيء صيرته شيئا، وإذا تعلقت بغيره صيرته شيئا آخر. وكذلك العلم، قد يتعلق علمك بالمنفي، بالمثبات، بالفاسد، بالصحيح إلى آخره. إذن هذا أساس النظر هنا، يرجع هذا إلى صورة الكلام النفسي. فإذا استحضر هذا الكلام وطولعت أحواله وفهم على ما تقدمت قرره فيه، يمكن المصير حينئذ إلى معرفة السبب الخلافي بين الأصوليين في هذه المسألة. ثم قال الإيجاب اقتضاء الفعل، وقد صرنا للبره هيك صرنا، نعم يختصر صرنا ولا نعم سرد إلى سرد نعم يختصر فيقال الإيجاب اقتضاء الفعل الجازم. ثم أورد هنا المحلي أمرا آخر أثار الإشكال، هو قوله وسيأتي حد الأمر باقتضاء الفعل، وكذلك حد النهي باقتضاء الترك. هنا أورد عليه إشكال فيقال له إذن الإيجاب يساوي الأمر، الإيجاب إذا سيكون حينئذ الإيجاب يساوي، يكون بينه وبين الأمر ترادف، وهذا إشكال، كأنه انتقده في هذا الذي أورده، قال له ظاهر كلامك وقوع الترادف بين هذا الذي ذكرته، وفي الواقع أن هذا الترادف لا وجود له. وفي ذلك يقول البناني في تقريره لهذه المسألة، نعم قوله وسيأتي حد الأمر، يعني أنه لما حد الأمر والنهي بالاقتضاء المذكور المحدود به هنا ما على الإباحة، فحد أيضا بالقول المقتضي أي الخطاب المقتضي، كان المعبر عنه بما على الإباحة هنا هو المعبر عنه فيما يأتي بالأمر والنهي نظرا إلى آخره. نعم. واعترض ذلك العلامة حفظه الله تعالى، حيث قال عقب ما تقدم يعني فيكون الأمر والنهي مرادفين لما على الإباحة، واعلم أن الناهية قد تؤخذ بشرط شيء أو بشرط لا شيء ثلاثة ولا بشرط شيء أخرى، فالثالثة أعم من الأوليين مفهوما، ويتساويان صدقا كالحيوان المأخوذ تارة بشرط الناتج أو بشرط عدم الناتج، وتارة لا بشرط واحد منهم، وكالطلب المأخوذ في الإيجاب والتحريم بشرط الجزم، وفي الند والكراهية بشرط عدم، وفي الأمر والنهي لا بشرط واحد منهم، فغايتهما أنهما مساويان للإيجاب وما عطف عليه صدقا، وأما أن مفهومهما هو مفهوم الأربعة الذي هو مع الترادف فلا. نعم. إذن هنا سنذكر فقط فائدتين لأنه وقت يبقى. الفائدة الأولى التي ذكرها هنا هو أن الأمر والنهي يساويان ماذا؟ ما عدا الإباحة. إذن ما عدا الإباحة لفظ له معنى، والأمر والنهي لفظ واحد له معنى، فيترادف هذا وهذا فيكون بينهما الترادف. هذا وجه الاعتراض، أليس كذلك؟ أليس هذا ما ذكره؟ نعم. قال وبذلك إذا نظرنا في كلام المحلي فإنما نستنتجه منه هو هذا الترادف الباطل، الترادف الباطل. وهذا الترادف الباطل يؤخذ من كلام الشارح، لأنه قال سيأتي حد الامر بالاقتضاء الفعلي والنهي كما يحدان بالقول المقتضي للفعلي والكفي، فالمعبر عنه هنا بما عدا الإباحة هو المعبر عنه فيما سيأتي بالأمر والنهي. هذا إذن بينهما ترادف، هذا يرادف هذا، هذه المسألة الأولى التي وقع الاعتراض بها. وهي في الحقيقة إذا تأملت هذا وجدته مخوذا من كلام الشارح، أن ظاهر كلام الشارح تقال فالمعبر عنه إلى آخره دليل على الترادف، بناء على القاعدة المشهورة اتحاد الحد زيد يوجب اتحاد ماذا؟ المحدود. اتحاد الحد يوجب اتحاد المحدود، لأن إذا قلنا الأمر والنهي هناك وما عدا الإباحة وهنا أيضا نفس الكلام، فإنه يؤدي إلى هذا الترادف. هذه القاعدة هي التي بنى عليها المحلي البناني هذا الاعتراض، اتحاد الحد يوجب اتحاد المحدود، وهذا غير صحيح، هذا وجه الاعتراض. ثم ذكر بعد ذلك قاعدة معروفة وهو أخذ الماهية، وهذه كلمة الأخذ هي معناها الاستحضار في الأذهان والاعتبار عند الحديث والوضع، لأن كلمة أخذ هي لفظة اصطلاحية تذكر في علم الوضع، وكذلك أيضا في علم الاستعمال. ما معنى الأخذ؟ هو أن تستحضر الشيء في الذهن، فتارة تستحضره بوصف وتارة تستحضره بوصف وتارة تستحضره مجردا. ولذلك مثلا الماهية، الماهية إذا أطلقت فإنها كما قد تؤخذ بثلاث طرق، ثلاث أحوال. الأول بشرط شيء، بشرط شيء، ونمثل هنا بالطلب لأنه هو الذي يتعلق به كلامنا. الطلب، الطلب هذا قد تأخذه بشرط شيء، فتقول الأمر شنو هو الأمر؟ الطلب الجازم، والنهي الطلب الجازم، أليس كذلك؟ هذا كيتسمى أخذ الماهية بشرط شيء، هذا كيتسمى الماهية. وقد تأخذ الطلب أيضا، ثلاث أحوال الطلب، لا بشرط، لا بشرط شيء، بشرط لا شيء، والأول بشرط لا شيء، وش هو اللي كان بعد منه؟ وش قال؟ وبشرط لا شيء طارة المثل، الندب ما هو؟ الطلب زيد غير الجازم، خطه بشرط لا شيء غير الجازم، غير المغري كتسمى هذا بشرط لا شيء، هذا لا شيء هو غير الجازم، لا شيء غير الجازم. وإذا أردت فتقول الطلب الذي ليس جازما، الطلب الذي لا يكون جازما. إذا أردت أن تأخذ هذا لا شيء وهنا تحلله إلى لفظة أخرى، يمكن أن تستعمل غير الجازم، يمكن أن تستعمل الذي ليس بجازم، الذي لا يكون جازما إلى آخره. المهم أن يكون هذا، أن يكون هذا مساويا لهذا. الثالث أشنا هو؟ لا بشرط شيء، لا بشرط شيء كما في الأمر ونهو طلب، ولكن هذا لا يتعلق بشيء، ليس فيه شيء ولا لا شيء، بل هو بشرط لا بشرط شيء. هذه هي أنواع الأخذ للماهية على الدوام. ومثلا إذا أردنا أن نقرب هذا الأمر في لغتنا المتداولة، فإنك مثلا في باب الأمر تقول للشخص بيع هذه الدابة، هكذا بيع هذه الدابة لا برخص، بيع هذه الدابة بثمن غال، فتستعمل تارة الماهية المطلقة وتارة الماهية بشرط لا شيء وتارة المرض بشرط شيء. وباحث العلماء كثيرا في دلالة الأمر إذا أطلق من غير ذكر هذه، هل تدخل فيها أو لا تدخل، وهذا محله مبحث الأمر والنهي، وسيأتي الحديث عنه في مبحث الدلالة. هذا ما ذكره. إذن هذا الذي هذه المسألة الثانية. إذن فما سعى إليه هنا العلامة هو أن يقول بأنها ظاهر كلام المحلي أن هذا الذي ذكره فيه الترادف، وهو يقول لا ترادف فيه، وهذا خطأ، لأنه وإن اتحد فيما صدق فإنهما مختلفان في المفهوم، لأن كثيرا من الأشياء تتحد فيما صدق ولكن تختلف في المفهوم، لأن المفهوم قد يكون صورة تناقض الصورة الأخرى مع الوحدة في ما صدق. فالإنسان مثلا يوصف بأنه ماذا؟ بأنه موجود، ها؟ والله تعالى أيضا يوصف بأنه ماذا؟ موجود. فالوحدة هنا وصف ما صدق ولا في المفهوم؟ ها؟ أعوذ بالله، واش وجود الله تعالى هو وجودك؟ لا، مفهوم هو المعنى المخصوص المعين الذي يتعلق بالشيء، لا، تعرف ما صدق، يصدق عليك أنك موجود ويصدق على الله تعالى أنه موجود، ولكن وجوده تعالى أزلي قديم ليس له أول ولا آخر، هذا وجود. وجودك حقيقة يصدق عليك أنك موجود، ولكن بمفهوم آخر يخالف مفهوم وجود الله. إذن فهذه تتحد في ما صدق، ما صدق، ولكنها تختلف في المفهوم، فلا يمكن أن يترادف هذا وهذا مع هذه نهائيا، لأن هذه بينها فروق. نعم في ما صدق الكل طلب، ما اختلفنا، كل طلب، ولكن اختلفان فيه في المفهوم، والعبرة في الاختلاف إنما هي فيه المفهوم وليس في ما صدق. وهذا مسألة إن شاء الله سنتممها غدا، ونكتفي بهذا القدر.